الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء دخول القرية أو البلدة، لما ذكر دعاء الركوب ثم بعد ذلك قد يكون هذا الراكب مسافرا ذكر دعاء السفر، وهذا المسافر من شأنه أن يأتي إلى بلاد يجتازها في طريقه أو يقصدها في سفره، فذكر هذا الحديث وهو حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقال النسائي فيه عبد الرحمن ابن أبي الزناد ضعيف، وكذلك أيضا قال أبو نعيم ثابت من حديث موسى ابن عقبة تفرد به عن عطاء، وقال البيهقي روي من وجه ضعيف، وقال الذهبي له علة، وقال ابن كثير غريب جدا من هذا الوجه، وحسنه الحافظ ابن حجر، وقال الهيثمي فيه راو لم يسمى وبقية رجاله ثقات. والشيخ ناصر الدين الألباني حسن هذا الحديث في بعض المواضع، وفي بعضها قال حسن لغيره، وفي موضع قال صحيح، وقد حسنه أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع. ويوجد في بعض النسخ أن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا غير صحيح، هذا خطأ، الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، ولكنه أيضا ليس في السنن، وإنما أخرجه النسائي في السنن الكبرى وليست كما هو معلوم من الكتب الستة. فهنا قوله في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، هذا يعني أنه إذا رأى قرية لا يريد دخولها ولا يمر بها، يعني لا يدخلها، الطريق لا يكون إليها، فإنه لا يقول ذلك، بمعنى أن الإنسان في طريقه لربما يرى في نواحي من الطريق يمنة أو يسرة بعض القرى، فإنه لا يقول ذلك، ولكنه إذا قصد هذه القرية أن يدخلها ليمكث فيها أو لحاجة أو لأن الطريق يجتاز منها فإنه يقول ذلك. فهذه ثلاث صور: أن تكون هذه القرية مقصودة، يعني هو يذهب إليها، أو يكون له حاجة فيها، أو أنه يجتاز بها لأن الطريق يقطعها فيقول ذلك. والقرية ليس المقصود بها كما هو العرف الذائع الشائع في هذا العصر أنها مجمع البنيان الصغير، وإنما تقال لمجمع البنيان والسكان سواء كان صغيرا أم كبيرا، هذا في لغة القرآن في لغة العرب وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في لغة الشارع عموما، وألفاظ الشارع إن لم يكن للشارع فيها معنى خاص كما هنا فإنها تحمل على العرف، عرف المخاطبين، فإن لم يكن لهم عرف خاص في ذلك الوقت فإنها تحمل على ما تدل عليه لغة العرب، فلا يوجد في لغة العرب تخصيص القرية بمجمع البنيان الصغير كما نسمي الآن ونقول المدينة هي مجمع البنيان الواسع الكبير، هذا اصطلاح حادث لا تفسر به النصوص. هكذا في كتاب الله تبارك وتعالى حينما نجد لفظ القرية. قوله في هذا الحديث: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، رب السماوات السبع الله تبارك وتعالى خلق 7 سماوات طباقا، فهذه السماوات فيها ملائكة وفيها خلق، وبين كل سماء وسماء مسافة كما هو معلوم وليست متلاصقة. وخلق من الأرض مثلهن، لكن لم يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثابت يدل على تفاصيل في الأراضين 7، هل هي متلاصقة أو منفصلة، هل يوجد فيها مخلوقات أو لا يوجد فيها مخلوقات، هذا في علم الغيب لا نخوض فيه. لكن السماوات لا شك أنها منفصلة، كل سماء فوق التي تحتها إلى السماء 7 وفوق ذلك عرش الرحمن تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات حتى وصل إلى السماء 7 وسدرة المنتهى. أما الأرض فنحن نعلم أنها 7 أراضين، ومن الأرض مثلهن يعني 7. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غصب شبرا من الأرض أنه يطوق ذلك من 7 أراضين، يعني إلى الأرض 7، هذا الشبر يكون طوقا في عنقه يوم القيامة. وهكذا ما جاء في أحاديث أخرى فيما يتصل بالخسف ونحو ذلك، لكن تفاصيل أكثر من ذلك لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرويات التي وردت في تفاصيل الأراضين لا يصح منها شيء، يعني في أن هذه الأراضين فيها سماوات، عفوا، فيها مخلوقات وفيها من الآدميين، وكل ذلك لا يصح، كل ذلك لا يصح ولا يثبت فيه شيء. وهل يرى إن وجد فيها مخلوقات هل يرون السماء أو لا يرون السماء، كل ذلك في علم الغيب وما ورد فيه لا يصح. أما ما يذكره أهل علم الأرض ما يسمى بالجيولوجيا، يقولون أن الأراضين 7 هي الطبقات، القشرة ثم بعد ذلك الطبقة المنصهرة ثم إلى النواة التي هي من الحديد الصلب، فليس هذا بتفسير للأراضين 7 إطلاقا. وهم حينما يقولون ذلك إنما يذكرونه على سبيل الفرض، وإلا فهم لا يتيقنون ذلك وليست بحقيقة علمية ثابتة. وقد ناقشت بعضهم ووصلت معه إلى الإقرار بأن هذا الكلام الذي يقولونه إنما هو مجرد فرضيات ولا يستطيعون إثباته بحال من الأحوال، يستطيع الإثبات العلمي لمثل هذا، فلا يفسر بذلك الأراضين 7 كما يظنه بعض الناس. إذن السماوات 7 وما أضلل من الإضلال، المراد أن هذه السماوات كل سماء فهي تكون مكتنفة لما تحتها، فتكون فوقها كالظلة فهي سقف لما فوقها، وهذه السماء الدنيا هي سقف لما تحتها، كل سماء هي سقف لما تحتها، وهذه السماء الدنيا سقف لما تحتها. فمن على وجه الأرض يرون هذه السماء سقفا، كما قال الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فهذه ما الذي يخرج عنها مما يتخوفه الإنسان ويحاذره على وجه الأرض من سباع الإنس وشياطين الجن وسباع الوحش، وما يتخوفه الإنسان من الشرور والآفات والأمراض والعلل والفيروسات وما إلى ذلك مما يعتري الناس في أسفارهم فيمرضون، ويتغير عليهم الهواء ويتغير عليهم الطعام، حتى إنه في بعض الإحصاءات أن المسافرين لربما تصل النسبة إلى 70% منهم أنهم يصابون بأمراض مختلفة، إما بسبب تغير الطعام وهو الغالب، أو يكون ذلك بسبب تغير الهواء فيستوخم تلك الناحية ولا تلائمه كما هو معلوم. فيحتاج العبد إلى التجاء إلى الله تبارك وتعالى واستعاذة أن يحفظه وأن يسلمه، لأنه يرد على أماكن لا عهد له بها ولا يعرفها ولا يعرف أهلها. ومن يغترب يظن أن عدوا صديقه يحسن الظن بمن لا يستحق إحسان الظن لربما، ولربما يدخل مداخل لا يصح له أن يدخلها لكنه لا يعلم، ولربما حصل له شيء من مما يكرهه فيحتاج إلى أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى برب هذه السماوات السبع وما أضلل، فهي تحيط بكل شيء تحتها لا يخرج عن ذلك شيء. ورب الأراضين السبع وما أقلل، يعني ما حملته على ظهرها من الناس والدواب والأشجار الهوام المخلوقات أنواع الآفات وما يمكن أن يعرض للإنسان، فذلك على هذه الأرض أو على الأراضين السبع، هل يخرج شيء من ذلك؟ الجواب لا. لاحظ هذا التفصيل في هذا الحديث. ورب الشياطين وما أضلل، من الإضلال وهو الإغواء والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وكبيرهم إبليس يقول ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالمؤمن التقي لا يتخوفه الإنسان، لأن تقواه وخوفه من الله تبارك وتعالى وإيمانه يحجزه عن ظلم الناس والإساءة إليهم، فهو إن لم يحسن فإنه لا يظلم، ولكن ليس كل الناس كذلك، من الناس من سجيته الظلم والعدوان على الناس، ولربما بعضهم يستهويه الغريب فيقصده بالأذى والعدوان أو الابتزاز أو غير ذلك مما لا يخفى، فكل ذلك يستعاذ منه، شياطين الإنس شياطين الجن، وليس ذلك فحسب، بل ورب الرياح وما ذرين. الرياح وما ذرين، الرياح هذه يحصل بسببها كما هو معلوم من البرد الشديد والحاصب ما تحمله من أتربة وحصباء، ويحصل بسببها أيضا من لربما السموم الشديد، ويحصل بسببها أيضا من الآفات، فالأمراض تنتقل كما هو معلوم عن طريق الرياح، غالبا تجد أحيانا تكثر الأمراض في الناس، تذهب إلى الأطباء يقولون يوجد فيروسات في هذه الأيام كثيرة في الهواء، فإذا جاء الإنسان واجتاز بهذه الناحية الموبوءة وقع له البلاء بإذن الله عز وجل وتقديره، فهذه الرياح تساق للعذاب وقد تساق للرحمة كما هو معلوم، قد تكون هلاكا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في بعض أسفاره لما هبت ريح شديدة نهى أصحابه أن يقوم أحد أو أن يتحرك أحد، ولكن أحدهم قام فحملته الريح وما وجد إلا عند جبل طي، ما وجد إلا هناك، فكم من بيوت وقرى خربت بسبب الرياح، وكم من طوفان مدمر كان بسبب الرياح، وكم اقتلعت من الأشجار والزروع، وكم هلك من الدواب بسبب الرياح الحارة أو الباردة كما هو معلوم، فهذا المسافر يكون في غاية الترقب لأنواع المخاوف، فإذا هبت الرياح بدأ يتوجس ما الذي يمكن أن يعرض له في مكان هو غريب فيه لا يعرف أحدا، وهكذا إذا رأى العوارض الأخرى من سحاب وغيره وذلك مما تثيره الرياح، فهنا يحتاج العبد إلى استعاذة بالله تبارك وتعالى والتجاء الرياح وما ذرين، يعني ما أطارته في الهواء، ما الذي تطيره في الهواء، وكما قال الله تبارك وتعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني تطيره تفرقه وما إلى ذلك. ثم يسأل ربه تبارك وتعالى بعد هذا التوسل إليه بذكر هذه المحامد، يتوسل إليه بهذه الأوصاف الكاملة، يقول فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، نسألك خير هذه القرية خير هذه القرية في ذاتها ليس المقصود أن السؤال يتعلق بها بعينها، هذه مجموعة من البنيان والناس، وإنما المقصود ما يلابسها ويخالطها ويحتف بها من الخير والاستعاذة مما يلابسها ويحتف بها من الشر. يعني فهو يسأل السلامة، ويسأل أيضا زيادة على ذلك الخير الذي يكون في هذه القرية، أن يكون دخول هذه القرية خيرا وعافية من كل شر ومن كل آفة، أن يكون سببا لنيل البركات وتحصيل المطالب الدينية والدنيوية، يعني يحصل له خير في دينه ويحصل له خير في دنياه، فيكون في حال بقائه في هذه القرية قلت مدته أو كثرت محصلا للخير سالما من الشر والآفات من هذه القرية، ومن أيضا يسأل من خير أهلها، إيمان ما عندهم من الخير، ما عندهم من التقوى، ما عندهم من العلم النافع، وما إلى ذلك من الأخلاق الكريمة الفاضلة. فالإنسان قد يصادف في سفره هنا وهناك حينما يجتاز ببلد أو نحو ذلك من ينتفع منه بكلمة تغير مجرى حياته، قد يرى في أخلاق الناس ما يغير حياته جميعا، قد يرى من الإيثار، قد يرى من الكرم، قد يرى كم من إنسان، ونعرف من هذا أشياء كثيرة جدا، وأنتم تعرفون الكثير، أناس يجتازون ببلد، يجتازون بقرية لا يعرفون أهلها ولا يعرفهم أحد، يحصل لهم أحيانا إما تعطل مركبة أو غير ذلك، فيأتيه من كرام أهل تلك البلد من لا يعرفه، ويأتيه بسيارة من أفضل المراكب وهو لا يعرفه، ويأتيه ويقول احمل أهلك، احمل من معك، وهذا مفتاح السيارة، ومتى ما استغنيت عنها هذا رقمي، طالت المدة أو قصرت، هذا موجود. ومنهم من لربما يأتي بكل ما يحتاج إليه وكأنه يعرفه من عشرات السنين، ويذهب به إلى مكان يكون فيه سكناه ويجد فيه راحته وكأنه بين أهله وهو لا يعرفهم. قد يوفق الإنسان بأخيار بصلحاء يتمنى أن يقبل، بعض العلماء كان يجتاز في بعض النواحي حينما كان الناس يسافرون بوسائل بسيطة ونحو ذلك، فيقيم في تلك البلد لما رأى من أهلها من الخير والفضل والدين والصلاح والحرص على العلم، فيمكث عندهم ويستقر عندهم وهو لا يعرفهم، لم يدخل هذه البلدة قبل ذلك. ومن الناس من يصادف أشرارا، واقرأوا في رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله إلى حج بيت الله الحرام، فهي من أنفع الكتب ومن أنفع الرحلات، وفيها من العلم كنوز، وذكر فيها أشياء من هذا القبيل. حينما كانوا جاءوا إلى الحج من بلاد شنقيط واجتازوا ببعض النواحي، كانوا يسألون في بعض الأماكن التي لا يعرفون بها أحدا، وهم جاءوا على الجمال، فكانوا يسألون هل يوجد أحد من العرب، فأدخلهم رجل في بعض تلك البلاد في مكان لا يصلح إلا للحيوانات أعزكم الله، في ليلة ظلماء، وأغلق عليهم الباب وهم في غاية الحاجة والجوع والشدة، ولم يأتيهم بطعام ولا شراب، وظنوا أن هذا محل الإكرام، ولم يفتح عليهم حتى ارتفع النهار، كأن هؤلاء من المجرمين من قطاع الطرق حبسهم في هذا المكان ليتوقع شرهم، ومعهم هذا الإمام العالم الجبل. لكن حينما اجتاز ببلد آخر مثل السودان، ذكر ما وقع له هناك وما حصل له من الإكرام وما أغروه به من أجل الإقامة، وعزم على ذلك أنه يذهب إلى الحج ثم يرجع ويقيم إقامة دائمة عندهم، ثم قيض الله عز وجل له حينما جاء إلى الحج وجلس بجوار خيمة لأحد الأمراء في منى، فسمعهم الأمير هذا عنده اهتمام بالأدب والشعر ونحو ذلك، ومع جلسائه يرددون بعض الأبيات وبعض كذا، فكان هذا البحر جالس في الشمس خارج الخيمة لا يعرفهم ولا يعرفونه، فكانوا يتوقفون في بعض الأبيات وفي بعض القائلين، كان يأتيهم يغرف لهم من بحر، فتعجبوا ذهلوا من هذا اللي جالس خارج الخيمة ويحمل هذا العلم الغزير. في العلماء الذين لقوه في السودان كانوا يسألون عن بيت أو جزء من بيت أو كلمة، فيأتي لهم بالقصيدة ويذكر المناسبة ويشرح لهم البيت، شيء هائل من العلم. فالشاهد أنه لما رأوه أدخلوه في الخيمة وأكرموه، ثم بعد ذلك أوصوا به خيرا، وأنه قال إلى أين تريد؟ قال إلى المدينة، فأوصوا به هناك بعض أهل العلم، فلما لقوه جلسوا معه وعرفوا فضله وعلمه رغبوا في بقائه، وحتى بقي واستقر ونفع الله بعلمه، فكانت له دروس في المسجد النبوي في كل يوم يفسر كتاب الله عز وجل. ومن أراد أن يعرف العلم الحقيقي فليسمع 5 دقائق فقط من مقطع صوتي له رحمه الله في دروسه في التفسير، يعرف أين العلم، وموجودة في المواقع في الإنترنت في طريق الإسلام وفي غيره. ابحث الشيخ محمد الأمين الشنقيطي واسمع 5 دقائق فقط حتى تعرف أين العلم وما هو العلم الحقيقي. هذا لاحظ مر ببلد فكان فيها استقراره وبقاؤه إلى أن توفي بمكة رحمه الله سنة 1393، وكان قد قدم للحج سنة 1360 هجري، فبقي هذه المدة رحمه الله 33 سنة. وخير ما فيها من الناس والمساكن والنواحي والمرافق والأسواق وغير ذلك، ويسأل خيرها بمساكنها وأهلها ومرافقها ونواحيها، فهذا من الأدعية الجامعة يحتاج العبد إلى حفظه وإلى تذكره دائما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.